ويلغي ذاك الظهار الذي كان قبل الطلاق؟ لا، ذاك لازال موجود، ويرجع معها. فإذا تزوجها صح العقد، ولكن لا يمسها حتى إيش؟ يكفر. كما في المسألة الأولى أول ما جاء في الباب، إذا قال إن تزوجت امرأة الفلانية فهي إيش؟ عليك ظهر أمي، فتزوجها، إيش حكمه؟ صح الزواج، ولكن لا يمسها حتى إيش؟ حتى يكفر. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل بما فيه.